هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي، وأهلا بما طلبتم للاستماع إليه من أغنيات. أيها الأصدقاء، في هذه الحلقة سنحتفل بميلاد عدد لا بأس به من الفنانين والفنانات، وأيضا سنحيي ذكرى رحيل الموسيقار حسين جنيد. سنحتفل بميلاد الفنانة راحلة صباح، سنحتفل بميلاد الشاعر الغنائي صلاح فايز والفنانة لبلبة. ولنبدأ بالفنانة لبلبة، وجدا جدا الدنيا بتضحك جدا. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل وأرق التهاني الصديق محمد عبد السلام غريب، وبيقول أنا من عشاق صوت الفنانة لبلبة واستعراضاتها الجميلة، وبهديها لكل المستمعين. أنا برحب بك صديق جديد للبرنامج، وإن شاء الله ستكون صديق دائم للبرنامج. أيضا أجمل وأرق التهاني من شهيرة سمير، وأنا بشكرك جدا الصديقة الجديدة شهيرة سمير، وبشكرك على كل ما كتبتيه عن برنامج ما يطلبه المستمعون. أيها الأصدقاء، جدا جدا الدنيا بتضحك جدا لبلبة. الدنيا بتضحك جدا جدا جدا جدا، وبتعزف لحن جميل، الحب ده هايل جدا جدا جدا جدا، بيخلي العمر طويل، والصدق الواضح جدا جدا جدا جدا، بيخلي القلب دليل، والقلب المخلص جدا جدا جدا جدا، له غرقة موج النيل، وكمني بحبك جدا جدا جدا جدا، الصبح وطول الليل الدنيا بتضحك جدا جدا جدا جدا، وبتعزف لحن جميل. أيها الأصدقاء، أقدمها لكل صديق لديه مناسبة سعيدة، بنقول له ألف ألف مبروك. بيقول معنا علي الحجار: أجمل أجمل وأرقى تهاني من عادل بركات إلى العروسين دكتور أحمد عصام حربي بمنيا القمح شرقية. ألف مبروك. التهنية أيضا من الوالد الأستاذ عصام حربي والوالدة الحاجة حميدة لطفي والإخوة والأخوات دكتور محمد عصام والدكتورة سلمى عصام وأستاذ مجدي والأستاذ محسن حربي ومن جميع عائلات حربي. والتهنئة أيضا من جميع العاملين بمدرسة البنات الثانوية بمنيا القمح شرقية وجميع أعضاء مجلس الأمناء بمديرية التربية والتعليم بالشرقية. يشارك أيضا في التهنئة الأستاذ عزيز البدراوي مدير عام المدرسة والأستاذة منال أحمد سالم وجميع عائلة بركات أبو عميرة بالشرقية والدكتورة منة طلة عادل بركات والمهندس أحمد بركات. وهذه تهنئة قلبية ورقيقة بمناسبة الزفاف السعيد. ألف ألف مبروك. التهنئة من بابا الحاج أحمد عافية وماما الحاجة نعيمة إمام والخال سعد إمام وسعيد إمام وسعاد إمام والمهندس سمير إمام والحاج بهاء عيد وأيضا من أمل إمام وجميع الأهل والأصدقاء والأخوات والدكتورة أميرة والمهندس شريف عافية والأستاذة أماني والمهندس وائل والأستاذة إيمان المهندس والعم مجدي عافية ومن والد العروس الحاجة علي الطوانسي وماما الحاجة وفاء عبد الواحد والحاجة تحية والحاجة سوريا والأصدقاء أمل وأماني ومجدة جودة والدكتورة سلسبيل وأسماء أحمد وأيضا من الدكتور محمد علي الطوانسي بالعزيزية الشرقية إلى العروسين أحمد عافية وزينب علي الطوانسي. وألف ألف مبروك الزفاف السعيد. حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. يشارك أيضا في الإهداء العمة أمينة عافية والعمة سناء عافية والخالة روحية إمام. وألف ألف مبروك. حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. وهذه تهنئة قلبية ورقيقة بمناسبة الزفاف السعيد إلى العروسين عادل طلعت فرج وعروسه نعمة بحر. ألف ألف مبروك الزفاف. حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. التهنئة مقدمة من والد العريس الحاج طلعت فرج والإخوة والأخوات محمود وأسرته جمال وأسرته ومن أخوات العروس سلوى ودعاء وصابر ومن كل الأهل والأصدقاء. وتهنئة أسرة البرنامج أيضا للعروسين عادل طلعت فرج وعروسه نعمة بحر. وألف ألف مبروك. حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. آدي الزين على الحلقة. والأغنية التالية أيها الأصدقاء نقدمها لكل صديق يحتفل بعيد ميلاده كل سنة وانت طيب ومعانا صباح بتقول سنة حلوة يا جميل. أجمل وأرق التهاني من نبوية صلاح إلى الإبن الغالي آدم فهيم بمناسبة عيد ميلاده والذي كان يوافق 11 نوفمبر. كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة الوالد فهيم والإخوة إياد ومحمد فهيم وأيضا خالته نهلة وخاله عبدالله ومن جميع الأهل والأصدقاء. هذه تهنئة قلبية من نهلة صالح إلى الأخ الغالي عبدالله شحاتة بمناسبة عيد ميلاده وإلى ابن الأخت آدم كل سنة وانتم طيبين. أجمل وأرق التهاني بعيد الميلاد السعيد لأم ردينة، ألف ألف مبروك كل سنة وانت طيبة. التهنئة من الوالد الحاج عادل الهادي شلبي وزوجها سامح والأبناء ردينة ويمنى ومحمد سامح والإخوة الهادي وعلاء ومحمد ومحمود عادل الهادي والحاجة أم الهادي والعمة سمية شلبي وأبناء الأخ عبد الرحمن وشهد وياسمين الهادي وكل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. هذه تهنئة قلبية من السيد أبو الشمندي إلى الابن الغالي محمود السيد بمناسبة عيد ميلاده كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة والدته أم عبد الله وإخواته عبد الله وأمير وعلي وزينب وأميرة وزهرة وإلى كل جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أجمل وأرق التهاني من المهندسة مي حسن نمير إلى الزوج الغالي دكتور محمد يسري وإلى الوالد الأستاذ حسن محمد نمير بمناسبة عيد ميلادهم كل سنة وأنتم طيبين وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. إلى كل من يحتفل بعيد ميلاده كل سنة وأنت طيب وبتقول معنا صباح. أيها الأصدقاء لمحمد عبد المطلب وما بيسألش عليا وهي من ألحان الموسيقار حسين جنيد والذي نحيي ذكرى رحيله بهذه الأغنية. وطلب الاستماع إلى هذه الأغنية الصديق أحمد محسن صلاح الدين من الجيزة وأم كلثوم محمد عبد الرحمن من دمياط وعبد الرحمن علي خالد من دمنهور وبيقولوا في إهداءاتهم إن هم بيهدوا هذه الأغنية الجميلة جدا إلى كل من يعشق صوت وفن الفنان محمد عبد المطلب. ما بيسألش عليا محمد عبد المطلب. ما بيسألش عليا أبدا ولا بتشوف عليا أبدا. ما بيسألش عليا أبدا ولا بتشوف عليا أبدا. يا ما ناديته واترجيته يا ما ناديته واترجيته إنه يرق شوية أبدا. ما بيسألش ما بيسألش ما بيسألش عليا أبدا. أول معنيه بصولي فتنولي عليه وقالولي أول معنيه بصولي فتنولي عليه وقالولي وإزاي بعد ما فرحني بيفرح فيا عزولي وإزاي بعد ما فرحني بيفرح فيا عزولي لا أقدر على بعده أبدا ولا أحبش بعده أبدا لا أقدر على بعده أبدا ولا أحبش بعده أبدا يا ما ناديته واترجيته يا ما ناديته واترجيته إنه يرق شوية أبدا ما بيسألش ما بيسألش ما بيسألش عليا أبدا ما بيسألش عليا أبدا ولا بيشوف عليا أبدا يا ما ناديته واترجيته إنه يرق شوية ما بيسألش عليا أبدا كان بينا كلام وحديث وغرام ولا في الحواديت كان بينا كلام وحديث وغرام ولا في الحواديت يتحرم قلبي عليا وانساه لو قال انتيت يتحرم قلبي عليا وانساه لو قال انتيت عمري ما حيرته أبدا ولا غابت سرته أبدا عمري ما حيرته أبدا ولا غابت سرته أبدا يا ما ناديته واترجيته يا ما ناديته واترجيته إنه يرق شوية أبدا ما بيسألش ما بيسألش ما بيسألش عليا أبدا ما بيسألش عليا أبدا ولا بيشوف عليا أبدا يا ما ناديته واترجيته إنه يرق شوية أبدا ما بيسألش ما بيسألش ما بيسألش عليا والأغنية التالية أيها الأصدقاء لشادية وكلك حنية وهي من كلمات الشاعر صلاح فايز واللي بنحتفل بيوم مولده بهذه الأغنية أجمل وأرق التهاني من الصديق عبدالله شحاتة إلى زميل العمل بالبريد السيد رشاد البيتار من شربين بمناسبة عيد زواجه والذي كان يوافق 10 نوفمبر كل سنة وانت طيب وكل سنة والزوجة الغالية طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة ومحبة دائمة إن شاء الله أجمل وأرق التهاني من علاء إمام إلى كل الأصدقاء أيضا عادل يوسف إلى كل الأصدقاء عمر قطب إسماعيل الغطاني إلى كل الأصدقاء وكل الشكر للصديقة منال زكي هدية تهنئة قلبية ورقيقة من الصديق سعيد صقر وإهداء غالي إلى الزوجة الحبيبة الغالية ليلى لاشين مع التمنيات لها بالصحة والسعادة والشفاء العاجل إن شاء الله وإلى كل الأهل والأصدقاء بالمحلة الكبرى ودمياط أجمل وأرق التهاني من عبد الرحيم حبشي وعلي طرفايا وحلمي سالم، وأجمل التهاني من جمال أبو آية، وإهداء إلى الأخ الغالي الحبيب محمد أبو الخير بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب يا أستاذ محمد، وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. أيضا تهنئة غالية ورقيقة، وأنا بشكرها جدا، الصديقة إنجي عنبر، وإهداء إلى كل الأصدقاء وإلى أسرة البرنامج. بشكرك جدا جدا، كلك حنية شادي. كلك حنية يا حبيبي، كلك حنية، ولا فيش زيك في الدنيا دي واحد في المية. كلك حنية يا حبيبي، كلك حنية، ولا فيش زيك في الدنيا دي واحد في المية. الحب الله يا مرديته وصب قلبي وبعتلي هواكي يملى حياتي، ودي أغلى هدية. الحب الله يا مرديته وصب قلبي وبعتلي هواكي يملى حياتي، ودي أغلى هدية، ودي أغلى هدية يا حبيبي. بترد الروح فيا يا ابو قلب ما حبش قبليا، يا ابو روح بترد الروح فيا يا ابو قلب ما حبش قبليا. وحياتك وغلاوتك عندي انا، عندي ما فيش غيرك ليا. وحياتك وغلاوتك عندي Hello. والأغنية التالية أيها الأصدقاء زي الهوى وعبد الحليم حافظ. الأغنية مهداة بأجمل ورق التهاني من الصديق ناصر ياسين من الأقصر إلى ست الحبايب الغالية وإلى الزوجة حنان حسن وإلى الابن هشام والابن أدهم والابنة آلاء وإلى آخر العنقود رؤى. وهذه تهنئة قلبية أيضا من محمد عجمي غرياني وابنته نهى إلى كل الأهل والأصدقاء وإلى الأهل بمركز العضوة محافظة المنيا وإلى الأبناء هبة وهويدة ومروة ونهى وأمل محمد عجمي غرياني وإلى الأحفاد آدم ولارين أحمد وأيضا إلى محمد وأحمد جلال توفيق وليندا ولارين أحمد رؤوف وإلى كل أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. تهنئة قلبية من عايد الرغب الطحاوي إلى كل الأهل والأصدقاء. تهنئة قلبية أيضا من الصديق السيد أبو الشماندي إلى كل الأهل والأصدقاء. زي الهوى وعبد الحليم حافظ. Oh. واحنا في عز الهنا علشان الشوك لمحمد عبد الوهاب. وإليكم هذا التسجيل الصوتي. أنا الصديق دائم محسن هلال حامد عجيز من قرية كوم بني مراس مركز المنصورة المحافظة الدقهلية. ها أنا ذا أعود مرة أخرى إلى برنامجي المفضل ما يطلبه المستمعون، الذي ابتعدت عنه لفترة وجيزة لسبب ظروف خاصة. لقاء الجمعة أصدقاء الزمن الجميل، أرغب في الاستماع سيدة الفاضلة إلى أغنية الموسيقار الراحل الدكتور محمد عبد الوهاب، أغنية علشان الشوك اللي في الورد، أنا بحب الورد، في إهداء إلى الزوجة الحبيبة سماح سلامة صالح درويش أم محمد والأولاد الأعزاء في كوم بني مراس، منى محسن عجيز، محمد محسن عجيز، منار محسن عجيز، ومي محسن عجيز، وإهداء إلى الزملاء في العمل بالشركة بالمنصورة، وهم المهندس حامد عبد السلام حسنين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، الأستاذ أحمد السيد خضر مدير عام الشؤون الإدارية ورئيس قطاع التنمية الإدارية، وببارك له على المنصب إن شاء الله وقول له منصب سعيد إن شاء الله، وربنا يحقق لك كل أمنياتك في كوم القرية كوم الدربي مركز المنصورة. وإهداء إلى أولاده مهندس محمد أحمد خضر والدكتورة رنا أحمد خضر في قرية كوم الدربي مركز المنصورة أيضا. وإهداء خاص إلى المهندس طارق محمد البغدادي رئيس قطاع المصنع، والمهندس محمد أبو العز والمهندس طه عارف والأستاذ إمام محمد السعيد، وإهداء خاص إلى الأصدقاء الأعزاء الحاج ماهر عبد الله زكي، أستاذ أحمد عبد المنعم شلبي مع الاحتفاظ بالألقاب، صلاح البتنوني، قاسم عبد الله، عصام الدمرداش، حسين مطاوع، عبد الناصر رمضان النجار، علاء إمام، السيدة أبو الشمندي، الأخت الأستاذة منال زكي، فوزية أبو علوان، سعيد أبو رفيع المعازي، أحمد نافع، عماد عبد العال، عمر دندل، عمر قطب، وإهداء خاص إلى جميع عائلات عجيز في مصر، الحجة سناء عجيز والعم الفاضل صالح عبد الله عجيز في بلبيس شرقية، وإهداء إلى جميع أهالي قرية الحبيبة قرية كومباني مراس مركز المنصورة مع أطيب أمنياتي للجميع محسن هلال عجيز كومباني مراس مركز المنصورة. مع الشكر يا فندم. علشان الشوك اللي في الورد بحب الورد، علشان الشوك اللي في الورد بحب الورد، واستنى نجاحه وتعذيبه ونعشق القلب بيهون الجرح ما دام الجرح يمكن يودي قصدي حبيبه. يا ما صحاني ليه روحي بتهوى سهر في عليالي، يا ما طلت رضا يا ما صحاني ليه. حالي وعدتك النوم تغني وترقص شكوتي فيها ويطمني قربك مني بأجمل نار بقى فيها بعدك عني نار بتغني وترقص شكوتي فيها ويطمني قربك مني بأجمل نار بقى فيها من حلاوتها الناس حسدتني على النار اللي أنا فيها هذه الحلقة أيها الأصدقاء لكوكب الشرق أم كلثوم يا صباح الخير يلي معنا وإهداء من صادق صادق يوسف إلى كل أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك وأيضا إلى كل المستمعين وأيضا إهداء رقيق جدا من صديق الرسائل البريدية واللي بعتز جدا جدا بمداومة المراسلة بيننا جمال أبو اليزيد شمس الدين مشرف عام بالطرق والنقل بقرية جنزور بركة 7 منوفية وإهداء إلى أسرة البرنامج أنا بشكرك جدا جدا وإلى جميع العاملين بإذاعة البرنامج العام وإهداء خاص إلى أصدقاء البرنامج وأصدقاء الخطابات البريدية وإلى الزوجة الغالية نفيسة عبد السلام الكريدي والأبناء دنيا وجانا ومحمد جمال شمس الدين وأيضا إلى كل أفراد عائلة شمس الدين بقرية جنزور بركة 7 منوفية وأنا بشكرك جدا جدا وهو دايما بيكتب في نهاية الخطاب أنا براسل البرنامج من عام 86 وأنا برحب بيك جدا وأهلا بك وهو من عشاق أصوات أم كلثوم فايزة أحمد نجاة إن شاء الله إليك وإلى كل عشاق صوت كوكب الشرق أم كلثوم يا صباح الخير يا اللي معانا